السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، هذا تمام الكلام في القوادح. قال الناظم يرحمه الله: والقلب إثبات الذي الحكم نقض بالوصف، والقدح به لا يعترض. القادح الخامس من قوادح العلة: القادح المسمى بالقلب، ومعناه إثبات نقيض الحكم بعين العلة التي استدل بها الخصم. ولا نقصد بالنقيض ها هنا النقيض الذي سبق أنه قسيم الضد، فإن ذاك اصطلاح منطقي استعمل في مكانه. نقصد بالنقيض هنا المخالفة مطلقا، سواء كان تقابل بالسلب والإيجاب بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو تقابل بالسلب والإيجاب بحيث يرتفعان ولا يجتمعان. الأول هو الضد بالمعنى النقيض بالمعنى المنطقي الاصطلاحي، والثاني هو الضد، أو كان مطلق تخالف. لهذا القلب إثبات الذي الحكم نقض بالوصف، نقصد به إثبات، وقوله الذي الحكم نقض يعني نقيض الحكم بعين الوصف. فقوله الذي الحكم نقض المقصود به مطلق المخالفة، وليس المقصود به خصوص النقيض بالاصطلاح المنطقي. ومعنى هذا التعريف أن القائس أو المستدل إن استدل بدليل أو بقياس بناء على علة معينة، إذا أخذت أنت من تلك العلة بعينها خلاف الحكم الذي يقوله هو، فهذا هو القلب، يعني قلبت علته عليه، فجعل العلة دليلا على شيء معين، أنت قلبت قياسه عليه فجعلت هذه العلة تدل على خلاف ما يستدل به ما يستدل عليه هو، وستتضح في الأمثلة. وهكذا عرفه الناظم اتباعا للقرافي كما ذكره هو في الشرح، بأنه خاص بالنقض المختص بالعلة، ويطلق القلب المختص بقلب العلة، ويطلق القلب على ما هو أعم من ذلك، على قلب الدليل عامة. وهذا التعريف هو الذي جرى عليه السبكي في جمع الجوامع، لكن خالفه الناظم، والذي يعبرون عنه بالمعنى العام يسمونه قلب الدليل. هؤلاء الذين عرفوه بالمعنى الخاص هو نقض العلة أو نقض القياس، لكن بالمعنى العام الذي هو إثبات نقيض الحكم أو أخذ نقيض الحكم من مطلق الدليل، هذا نسميه قلب الدليل، لا نسميه قلب العلة، قلب العلة أو قلب القياس. وبعضهم يسميه المشاركة في الدليل، وهذه المشاركة في الدليل أعم، لأنك شاركته في دليله، هو أخذ منه حكما، أنت ذلك الدليل بعينه أخذت منه خلاف ما أخذ منه هو. وهذا مما يبين ما سبقت الإشارة إليه، هو أن القوادح القياس ليست كلها مختصة بالقياس، وإنما هي عامة في الأدلة كلها، بعضها يختص بالقياس وأكثرها يدخل في القياس وغيره، منها هذا القلب. من أمثلة استعمال القلب في القرآن قول الله تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم الخليل في مناظرته لقومه، أنه قال لهم: كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله، قال: وهذا من أحسن قلب الحجة وجعل حجة المبطل بعينها دالة على فساد قوله وبطلان مذهبه. ووجه ذلك هو أنهم جعلوا دليلهم على إبطال دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام، وعنده دعوهم عندهم دعوة، دعواه أن عبادتكم لهذه الآلهة التي تعبدونها شرك وضلال، ودعواهم هم أنها عبادة صحيحة. احتجوا عليه بحجة وهي كيف تترك عبادة آلهتنا ولا تخافها، ولا تخاف أن تمسك بسوء أو تأخذك بضر. فقال إبراهيم الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. يعني الخوف من المعبود إذا كان هو سببا لترك الدعوة التي هي الشرك بالله عز وجل، فإن هذا الدليل يلزمكم أنتم أن به أن تتركوا عبادة هذه الأوثان خوفا من الله عز وجل الذي أشركتم معه من مخلوقاته ما لم يأذن الله عز وجل لكم بالإشراك. إذن الخوف من المعبود هو نفس العلة. استدلوا بها هم على فساد دعوة إبراهيم عليه السلام وعلى صحة دعوهم عبادتهم، فقلبها إبراهيم عليه السلام عليهم وجعل الحجة عليهم في ذلك، أن كونك تخاف الله جل وعلا أن تشرك به وتعبد من دون الله عز وجل ما لم يأذن لك به. وهذا في الحقيقة في كل حجة مبطل إذا استدل أو احتج بحجة صحيحة، ولا بد من هذا الغيب، ليس مطلق الحجة، لأنه قد يحتج بحجة فاسدة فنفسدها عليه، لكن لا يلزم من ذلك أن تلك الحجة الفاسدة تدل على فساد مذهبه. لكن إذا استدل بحجة صحيحة، أعني دليلا صحيحا من كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو آثار السلف رحمهم الله الصحيحة المعتبرة المأخوذة من الكتاب والسنة، فإن نفس دليله ستجد فيه ما يدل على إبطال قوله. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما حكى عنه ابن القيم قال: قال لي أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. يعني في ذلك الدليل ما يدل على أن مذهبه باطل وأن الصواب في خلافه. احتج بمسألة على بآية على شرك بالله عز وجل أو على كفر به، يكون ذلك الدليل دليلا على بطلان قوله، أو احتج بحديث صحيح فكذلك. وأمثلة هذا موجودة مبسوطة في كتب أهل العلم. ومن ذلك مثلا أضرب مثالا مختصرا للتوضيح، وهو احتجاج المبطلين الذين ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة يوم القيامة. يستدلون بقول الله عز وجل لموسى عليه السلام: إنك لن تقال، قال أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا قوله لموسى لن تراني هذا الدليل على نفي الرؤية. فأخذ علماء السنة من هذه الآية نفسها الدلالة على إثبات رؤية الله عز وجل من أوجه عديدة. أولها أن موسى عليه السلام سأل الله تبارك وتعالى الرؤية، موسى عليه السلام أعلم من هؤلاء الجهلة بما يجوز وما يمتنع على الله عز وجل، فلو كانت الرؤية ممتنعة على الله عز وجل لما سأله إياها موسى عليه السلام. فلما سأله دل على أنها جائزة على الله تبارك وتعالى، وأنه يرى إذا شاء سبحانه وتعالى من غير أن يستلزم ذلك نقصا في حقه سبحانه وتعالى. وكذلك الله تبارك وتعالى قال له: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، علقه بشيء ممكن هو استقرار الجبل، والمعلق بشيء ممكن ممكن، وهذا بخلاف الشيء المستحيل. إذا أريد أن يعبر عن شيء مستحيل يعلق بشيء مستحيل. كقول الله عز وجل: لا تفتح في المشركين والمستكبرين الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا تعبير عن شيء ممتنع أن يدخل المشركون الجنة، لأن الله حرمها عليهم. متى يدخلونها؟ إذا ولج الجمل في سم الخياط في عين الإبرة. هذا تعليق على شيء ممتنع، فإذا يدل على الامتناع. لكن إذا علق على شيء ممكن يدل على أنه ممكن، وهذا في تعامل الناس وفي عرفه. هذا شيء وجه ثاني. وجه ثالث أن الله تبارك وتعالى تجلى للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وموسى عليه السلام وعباد الله عز وجل المؤمنون أشرف من الجبل. فإذا تجلى الله تعالى للجبل أيمتنع أن يتجلى لعباده المؤمنين كرامة لهم وإحسانا إليهم تفضلا؟ كلا والله لا يمتنع. إذن هذه من الآية نفسها أوجه عديدة، هذه وغيرها التي ذكرت وغيرها مما ذكره العلماء واستخرجوه يدل على فساد قولهم، وهكذا في كل شيء. فلذلك التزمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد أحسن وأبدع بعض المؤلفين المعاصرين، فألف في هذا كتابا كبيرا في مسائل التوحيد العلمي، وهو الكتاب المعروف بقلب الأدلة على الطوائف المضلة، كتاب كبير في 3 مجلدات رسالة دكتوراه، يقال إن صاحبها استغرق في جمعها 7 سنوات. فهو أصل للكتاب أولا بالقلب الأصولي وذكر أقسامه وحججه وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك ذكر تطبيق القلب الأصولي على أدلة المخالفين في باب واحد من أبواب التوحيد والعقيدة، هو التوحيد العلمي، توحيد المعرفة والإثبات، الذي يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فجاء كتاب كبير في 3 مجلدات حافل بهذه المعاني العظيمة التي تدل على صحة مذاهب أهل السنة والجماعة وعلى وهاء فساد أهل البدع والمخالفين، وعلى أن كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحي وحق لا تخالف فيها ولا تناقض، ولذلك تدل على المقاصد الصحيحة المتطابقة مع توحيد الله عز وجل وإجلاله وتعظيمه سبحانه وتعالى. وهذا نظير ما فعله قبله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه آداب البحث والمناظرة، وهو كتاب يدل على أن ذلك الرجل يعني محمد الأمين كأنه ليس من أبناء هذا الزمن، يعني كأنه خرج من زمن آخر فكتب هذا الكتاب في هذا الوقت، لأنه أشياء وعلوم ومصطلحات تركها أهل هذا الزمن، لكن في الناس بقية، وإن ظن من ظن أنهم قد انقرضوا لكن في الناس بقية. فالشيخ محمد الأمين رحمه الله لما كتب هذا الكتاب في أداب البحث والمناظرة وقضية الأدلة وما إلى ذلك، والمعلوم أن أعظم مقاصد البحث والمناظرة هو الوصول إلى الحق الذي أعظمه وأجله معرفة الله عز وجل وتوحيده، لهذا الشيخ محمد رحمه الله راعى هذا المعنى فختم أداب البحث والمناظرة بفصل عظيم جليل يستعمل فيه تلك الآداب والقواعد التي قررها في أول الكتاب، التي قررها في في في أصل الكتاب في تثبيت توحيد الله عز وجل وإثبات الأسماء والصفات ومجادلة المبطلين بهذه الحجج، بالحجج النظرية المقررة في كتب الجدل، حتى لا يقول أن قائل إن أهل السنة والجماعة يعتمدون على النصوص بغير فهم، وأنهم لو فهموا الطرائق الجدلية ولو فهموا الأصول الكلامية وأجروها على النصوص لعلموا أن مذهبهم باطل. الشيخ أثبت في هذا الكتاب وفي هذه في تلك المناظرة في آخر آداب البحث والمناظرة أننا إن طبقنا تطبيقا صحيحا ما يصح من قواعد الجدل والمناظرة وقواعد العلم الصحيح، فإنها ستفضي إلى توحيد الله عز وجل وإثبات أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى على طريقة السلف الصالحين، من غير تكييف ولا تشبيه، من غير تمثيل ولا تأويل. فهذا فعله الشيخ محمد الأمين أولا، وفعله هذا الباحث آخرا، وهو المطابقة بين التأصيل الأصولي للقلب وبين التطبيق العقدي لهذا الدليل، وهو من أمثلة استعمال أصول الفقه في التقرير العقدي، وكثير من الناس يغفل عنه لأنهم يظنون أن أصول الفقه فائدته في استخراج الأحكام فقط، كلا بل له فوائد كثيرة، ومن أعظمها وأكبرها أنه من أعظم الأدلة على تصحيح العقيدة الصحيحة، لأن أصول الفقه ما موضوعه، ما موضوع هذا العلم، هو طريقة التعامل مع الأدلة الشرعية وطريقة استخراج المعاني منها، والمعاني الموجودة في الأحكام في الأدلة الشرعية قد تكون عقائد نعتقدها وقد تكون أحكاما شرعية نتعبد بها، لكن لما غلب هذا العلم واستعماله في الفقه نسب إليه فقيل أصول الفقه، وإلا يستعمل في في في, في في نصرة العقيدة الصحيحة وتفريع مسائلها والاحتجاج لها. ولهذا نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستعملها في هذه المواطن، يستعمل أصول الفقه وقواعده في تصحيح العقيدة وفي الرد على المخالفين، لأن أصول الفقه في الحقيقة هو أصول الاستدلال وليس أصول الأدلة الفقهية فقط. فهذه أشياء متناثرة في كلام ابن تيمية وفي كلام ابن القيم من استعمال القواعد الصحيحة في تصحيح العقيدة وفي نصرتها وتثبيتها والرد على مخالفاتها، ثم نجد لها هذين المثالين المعاصرين، تطبيق قواعد الجدل والمناظرة في كلام الشيخ محمد الأمين وتطبيق قواعد القلب في كتاب قلب الأدلة على الفرق المضلة، وهو من المباحث والمعاني التي ينبغي أن يلتفت إليها، وهي كيفية استثمار هذه الأصول وهذه الأدلة في هذه المطابقات. وكثيرا من إخواننا ممن مثلا لهم الآن بحوث في الجامعات، كثيرا ما يسألون عن البحوث والاقتراحات التي تقترح عليهم في بحث المسائل العلمية. فهذا باب عظيم قل من ولجه، من ينصح من وجد من نفسه قدرة عليه أن يبحث فيه، وهو استعمال هذه الأدلة والتأصيلات في تصحيح العقيدة. هذا باحث أخذ مثلا من القلب وطبق التأصيل الأصولي على المسائل العقدية في توحيد العلم، توحيد المعرفة والإثبات. يمكن أن يستعمل هذا الدليل في نفسه، يوسع هو أو غيره الكلام في أدلة توحيد العبادة، يعني فيها خصومة عظيمة بين أهل التوحيد وبين سدنة الشرك والقبور. كذلك يأخذ غير هذا من الأدلة، غير هذا مثلا القول بالموجب، مثلا مسائل العموم، مسائل الخصوص، هذه المسائل وينظر تطبيقها على كتب العقيدة. هو ليس بحثا سهلا، هو بحث يحتاج إلى استقراء، يحتاج إلى فهم صحيح لمسائل الأصول، لكنه نافع من حجج أهل الباطل. الاحتجاج ببعض العمومات في بعض المواطن، احتجاج المعتزلة مثلا القائم بخلق القرآن على بقوله عز وجل الله خالق كل شيء، وأجاب عليهم أهل السنة والجماعة بما يبطل أقوالهم، يبطل أدلتهم وحججهم. فالشاهد أن توجد بعض المسائل الأصولية يمكن أن توظف في هذا الغرض، فهو باب من أبواب البحث التي قل من ولجها. وإذا بحث فيها الإنسان إذا كان أهلا لها فإنه سيفيد ويستفيد. ثم قال الناظم رحمه الله: فمنه ما صحح رأي المعترض من أن رأي الخصم فيه منتقض، ومنه ما يبطل بالتزام أو اطباق رأي ذي الخصام. ذكر هنا أقسام القلب، وأن القلب قسمان، وينفصل القسمان إلى ثلاثة، يعني هي أولا قسمان ثم الثاني ينقسم إلى قسمين فصارت ثلاثة. القسم الأول القلب الذي يتضمن تصحيح قول المعترف، القسم الثاني القلب الذي لا يتضمن تصحيح المعترف لكنه يدل على إبطال الخصم. وإذا دل على إبطال الخصم، إما أن يدل على إبطال قوله بالمطابقة أو يدل عليه بالتصريح ببطلانه. بالمطابقة وهي التصريح ببطلانه، أو يدل عليه بالالتزام، يعني يستلزم بطلان مذهب الخصم. فهذه إذن ثلاث أقسام: ما يدل على تصحيح قول المعترض قسم أول، ما يدل على تصحيح قول المعترض وإبطال رأي الخصم، ما لا يدل على تصحيح رأي المعترض لكنه يدل على إبطال قول الخصم مطابقة، ما لا يدل على إبطال قول المعترض لكن يدل على تصحيح قول خصمه بالالتزام. مثال الأول: أن يقول الحنفي في مسألة اشتراط الصوم في الاعتكاف وهم لا يشترطونه، يقولون لبث محض فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة. الحنفية قلت لا يشترطون، بل هم يشترطون الصوم في الاعتكاف، فيقولون هو لبث محض فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة. فهنا هو أشار إلى تصحيح مذهبه، فيقول له المعترض لبث محض فلا يشترط الصوم في صحته كالوقوف بعرفة. هذا مثال لما يتضمن تصحيح قول المعترض، صرح قال لبث محض فلا يشترط الصوم في صحته كالوقوف بعرفة. الأول أشار إلى تصحيح مذهبه وهو اشتراط الصوم، لأنه قال لا يكون قربة بنفسه، وإذا كان لا يكون قربة بنفسه إذن يشترط فيه الصوم حتى يصير قربة مع الصوم. فقال له المعترض بنفس هذه الحجة وهي كونه لبثا محضا، قال لبث محض نعم، فلا يشترط الصوم في صحته كالوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة يصح من غير الصوم، فما دام لبث محض هذا لا يقتضي اشتراط الصوم، يقتضي عدم اشتراطه. فأخذ من علته هو إبطال مذهب الخصم وتصحيح قوله هو الذي هو عدم الاشتراط. هذا مثال الأول. مثال الثاني: أن يقول الحنفي أيضا في مسألة مسح الرأس، يعني هل يشترط مسح الرأس كله أو مسح بعضه يكفي، أن الحنفي يرى أن مسح البعض، مسح الربع يكفي، والشافعي يقول مسح ما يسمى شعرا، شعرة أو شعرتين أو ثلاث على أقوال بينهم يسمى مسحا ويكتفى به، والمالكي يقول لابد من المسح كله، من مسح الرأس كله، إذن هي أقوال. الحنفي يقول يكفي مسح الربع ولا يكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم، فيقول ردا على الشافعية يقول الرأس عضو من أعضاء الوضوء فلا يكتفى فيه بأقل ما ينطلق عليه الاسم، لأنه قياسا على سائر الأعضاء، اليد مثلا لا يكتفي أن يغسل ما يسمى يدا، بل لا بد أن يعممها كلها بالغسل، وكذلك الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأعقاب من النار. فيقول المعترض هو الشافعي يقول له عضو من أعضاء الوضوء فلا يتقدر بالربع كسائر الأعضاء، فهنا صرح بإبطال مذهب الخصم، صرح بإبطال مذهب خصمه ولم يتعرض لتصحيح قوله هو، بخلاف القسم الأول. القسم الأول يصرح بتصحيح مذهبه، القسم الثاني لا يصرح لا يتضمن دليله تصحيح قوله هو، لكنه يصرح بإبطال مذهب خصمه، ولهذا قال عضو من أعضاء الوضوء فلا يتقدر بالربع كسائر الأعضاء، يعني ما دام الأعضاء الأخرى لا تتقدر بالربع فهو لا يتقدر، وهو نفس حجة الأول. الأول يقول عضو من أعضاء الوضوء وهذا يقول عضو من أعضاء الوضوء. مثال ثالث قول الحنفية أيضا في مسألة البيع الغائب، عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح، فهو نعم عقد معاوضة يقول يصح مع الجهل بالنكاح. فيقول المعترض يقول عقد معاوضة فلا يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح، لم يتضمن هذا التصحيح مذهبه، ولم يتضمن تصريح بإبطال مذهب الخصم، لكنه صرح بما يلزم من مذهبه هو، وإذا صح ما يلزم عن مذهبه هو صح مذهبه. قال لا يشترط فيه خيار رؤية، هو عقد معاوضة، ما دام عقد معاوضة لا يشترط فيه خيار رؤية كالنكاح، لأن النكاح ليس فيه خيار الرؤية، فعلى هذا يكون أشار إلى أن من صحح بيع الغائب فإنه يقول بخيار الرؤية، خيار الرؤية لازم من صحة بيع الغائب. طيب إذا صح خيار الرؤية في النكاح معناه أنه يصح، إذا معناه النكاح صحيح، إذا فسد خيار الرؤية معناه أنه يفسد، وهو إذا هو يلتزم أن خيار الرؤية لا شك أنه لا يصح في النكاح، نكح امرأة إذا تزوجها إذا لم يرها، إذا رآها ليس له الخيار، ليس مثل البيع، فإذا بطل خيار الرؤية بطل العقد، لأن خيار الرؤية لازم على العقد، فهو لم يصرح له بأن العقد فاسد الذي هو البيع بالغائب، لكن ما دام فسدت فيه خيار الرؤية إذن فسد العقد، لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. طيب هذا الثاني أو هذا الثالث الذي هو الإبطال بالالتزام يدخل فيه نوع من القلب يسمى قلب المساواة. الثاني هذا الذي هو الإبطال بالالتزام منه نوع يسمى قلب المساواة، أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله منه ومنه، يعني من القلب الذي تقدم ما إلى المساواة نسب، القلب المنسوب إلى المساواة، إذا نسبنا كلمة قلب إلى المساواة ماذا يصير؟ يصير قلب المساواة، يعني ومنه قلب المساواة. ثم عرفه فقال ثبوت حكمين للأصل ينسلب، حكم عن الأصل بائتلاف، وواحد من ذين ذو خلاف فيلحق الفرع بالأصل فيرد، كون التساوي واجبا من منتقد قبوله فيه خلاف يحكي بعض شروح الجمع لابن السبكي. فيقول هو ثبوت حكمين للأصل ينسلب حكما عن الأصل بائتلاف، يعني ينتفي حكم عن الأصل اتفاقا، وواحد منهما فيه خلاف، يعني عندنا أصل، عندنا أصل وثبت فيه حكمان أو فيه حكمان، أحدهما منفي عنه بالإجماع، بإجماع من الخصمين باتفاقهما، والآخر اختلف فيه. وقد نبهت فيما سبق أن الكلام إذا قيل اتفاقا في هذا الباب وفي هذا المقصود فليس المقصود الاتفاق الذي هو إجماع الأمة، المقصود الاتفاق الخصمين، لأن المناظرة يشترط فيها اتفاقهما هما على أصل، لا يشترط فيها اتفاق الأمة كلها. فإذا اتفق على ثبوت حكم في فرع، على ثبوت حكم في أصل، واختلف في الآخر، ثم يأتيان إلى الفرع فالخصم يلحقه بالأصل المختلف فيه، فالمستدل يلحقه بالأصل المختلف فيه، فيقول له خصمه المعترض عليه، يقول له أنا ألحقه بالمتفق عليه. هذا معنى قلب المساواة، يعني الأصل أنهما متساويان في الفرع كما هما متساويان في الأصل. وأذكر له مثال يوضحه. إذا قال القائل، إذا نظرنا إلى إزالة النجاسة مثلا، نجعله أصلا ثبت فيه حكمان، أحدهما أنه لا تجب النية في إزالة النجاسة إذا كانت مائعة، والآخر لا تجب إزالة النجاسة، لا تجب النية في إزالة النجاسة إذا كانت جامدة. فالنجاسة لا تشترط النية في إزالتها سواء كانت مائعة أو جامدة، فهذان حكمان ثبتا في الأصل. ثم الطهارة الأخرى التي هي طهارة الحدث نوعان، منها ما يكون بمائع ومنها ما يكون بجامد. الذي يكون بالمائع هو الوضوء، والذي يكون بالمائع هو الماء. ننظر في اشتراط النية باعتبار المائع والجامد مع في نجاسة الحدث مع المائع والجامد في نجاسة الخبث. نجد أن الحنفية وغيرهم اتفقوا على أن وجوب النية في التيمم الذي يقع بالجامد منتفٍ، فهم اتفقوا على أحد الفرعين، ولهذا قال ينسلب حكم عن الأصل بائتلافه، يعني الطهارة وجوب النية في الجامد، وجوب النية في الجامد متفق عليها، بقي النية في المائع في إزالة الحدث. الحنفي يقول لا تشترط، والمالكي والشافعي والحنبلي يقول تشترط. فإذا قاس الحنفي الوضوء على النجاسة في عدم وجوب النية، يقول كما لم تجب النية في إزالة النجاسة بنجاسة الحدث، عفوا، كما لم تشترط النية في إزالة نجاسة الخبث المائع، فكذلك لا تشترط النية في إزالة الحدث بالمائع. فيقول له المعترض عليه الأصل استواء التيمم والوضوء في عدم وجوب النية، لأن الأصل والفرع استوى، لأن الجامد والمائع استويا في الأصل، إذن يستويان في الفرع. استويا في الأصل في ماذا؟ في عدم الاشتراط. فيقول له إذن الأصل أنهما مستويان، فما دام اشترطناها في التيمم نشترطها في الوضوء. ومنها هنا أخذه قلب المساواة، يعني قلب عليه التسوية، هذا سوى بينهما في عدم الاشتراط، الآخر سوى بينهما في الاشتراط. وحجة صاحب قلب المساواة أننا اتفقنا على أحد الفرعين، أن الحكم فيه اتفاقا، إذن ما دام هما متساويان في الأصل فإذن يتساويان في الفرع، تساويا في الأصل في عدم الاشتراط فليتساويا في الفرع في الاشتراط. وليست القضية ها هنا يشترط أو لا يشترط، القضية تساويهما. الذي يهم من النظر إليه ها هنا ليس هو قلب العلة، يعني حتى يقال هذا سوى في الاشتراط الآخر سوى في عدم الاشتراط، القضية في المساواة. أين تتحقق المساواة؟ على قول الحنفي لا تتحقق المساواة، لأنه تصير المائع تشترط فيه، لا تشترط فيه النية، والجامد الذي هو التيمم تشترط فيه النية، مع أنهما في الأصل متفقان في الحكم، كلاهما لا تشترط فيهما النية لا في المائع ولا في الجامد. إذن المساواة تحصل على قول الآخرين، على قول المالكي والشافعي، وهي أنه لا وهي أن النية مشترطة في المائع ومشترطة في الجامد، يعني مشترطة في التيمم ومشترطة في الوضوء، حتى يكون تساويا في الفرع كما تساويا في الأصل. هذا القلب. ثم قال رحمه الله والقول بالموجب قدحه جلاء، وهو تسليم الدليل مسجلا، من مانع أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصم. هذا القادح السادس وهو القول بالموجب. الموجب بفتح الجيم أي ما أوجبه دليل المستدل بخلاف الموجب الذي هو الدليل نفسه. فالقول بالموجب أي القول بما أوجبه الدليل. وعرفه بأنه تسليم الدليل ممن يمنع أن يشمل الدليل صورة النزاع، يعني يسلم الدليل على وجه لا يستلزم تسليم الحكم المتنازع فيه. فقوله والقول بالموجب قدحه جلا يعني أنه قادح من القوادح المعتبرة، وهو تسليم الدليل مسجلا، مسجلا أي مطلقا سواء كان قياسا أو غيره، فهذا كذلك من القوادح التي تتعلق بالقياس وبغيره. من مانع أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصم، هذه الألف في استلزم للإطلاق، والألف في اختصم ضمير تثنية، يعني يسلم الدليل من هو الذي يمنع أن الدليل يشمل صورة النزاع. أسلم لك هذا الدليل لكن أنازعك في أنه شامل صورة النزاع، يعني لم يشملها. فهذا هو القول بالموجب، تسلم الدليل وتمنع شموله لصورة النزاع. من استعماله في القرآن قول الله عز وجل في المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فالله تبارك وتعالى سلم لهم هذا الدليل، لم يقل إن الأعز لن يخرج الأذل، بل قال نعم، بل سلم لهم هذا الدليل هو أن الأعز يقدر على إخراج الذليل، ثم بين أنه لا ينفع المنافق هذا هو عبد الله بن أبي في مقصوده الذي هو إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعز، قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم الأعز سيخرج الأذل، لكن من هو الأعز؟ سلم له الدليل هو أن الأعز سيخرج الأذل، لكن من هو الأعز؟ أنت قلت تخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لا نسلم لك أن هذا الدليل يشمل محل النزاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة هو الأعز وأنت الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن هذا من استعمال القول بالموجب في القرآن. من أمثلته أيضا عن الرسل أن أقوامهم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، هذا في سورة إبراهيم. قال الله عز وجل قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، يعني سلموا لهم الدليل الذي استندوا إليه في نفي النبوة هو كونكم بشر مثلنا، نعم نحن بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يعني ودليلكم لا يستلزم محل النزاع الذي هو نفي النبوة عنا، لأن علة النبوة ليس كوننا بشرا أو لسنا بشرا، إنما هي أن الله تبارك وتعالى يمن على من يشاء من عباده بهذا المعنى الجليل العظيم الذي هو الاصطفاء للنبوة. إذن سلموا لهم ما اعتمدوه هو أنهم بشر، ثم بينوا أن ذلك لا ينفعهم ولا يشمع محل النزاع، لأن رسول الله جل وعلا بشر ليحصل التفاهم ويحصل التآنس، والله جل وعلا اصطفاهم واختارهم. نظيره أيضا وهو حسن جدا قول الله عز وجل ويقولون هو أذن، المنافقون طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين، هم يعيبون النبي صلى الله عليه وسلم بكونه أذن، نعم سلم لهم أنه أذن لكن نفى ما يريدونه من أنه طعن فيه عليه الصلاة والسلام، بل هو لأنه صلى الله عليه وسلم أذن خير لكم، يعني يسمع لكل أحد، لكنه أذن خير يسمع فيصدق صاحب الخير والمؤمن ويكذب الكاذب ولا يصدقه، ولهذا قال أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فهو صلى الله عليه وسلم أذن خير، وهذا تسليم للدليل لكن بيان أنه لا ينفع في محل النزاع. والأدباء قد تفننوا في هذا النوع تفننا عظيما عجيبا يسمونه القول بالموجب، وهو عندهم نوع من أنواع البديع المعنوي، أن يسلم له أن القول ثم ينقضه عليه، وأمثلته كثيرة في كتب الأدب، بل أفرده الصفدي بتأليف مستقل، من أراد هذا الكلام في هذا النوع من البديع المعنوي يرجع إليه. لكنه بالمعنى الأصولي على ما ذكر. ثم هو أقسام بينها الناظم بقوله يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن يحضل. فذكر أن القول بالموجب يقع على أربعة أوجه: يجيء في النفي هذا أول، وفي الثبوت هذا ثاني، ولشمول اللفظ هذا الثالث، والسكوت عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن يحضن هذا الرابع، يعني السكوت عن مقدمة غير مشهورة خوفا من منعها، هذا معنى قوله والسكوت عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن يحضر، يعني أن يسكت المستدل عن مقدمة من المقدمات تكون هذه المقدمة مشهورة، لأنها كما سيأتي لو كانت غير مشهورة لما جاز السكوت عنها، والسبب سكوته عنها هو خوفا أن يمنعها خصمه. فالوجه الأول في النفي أن ينفي المستدل شيئا يتوهم أنه مبنى قول الخصم فيسلم له الخصم ذلك، ما نفيته أسلم لك أنه منتفي، لكن يقول لا يستلزم بطلان قولي لأني لم أبنه عليه. قالوا مثاله مثلا أن الشافعية إذا أراد أن يبطل قول الحنفية في مسألة القتل بالمثقل وأنه لا يقتص منه، يقول التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصص. شوف هذا نفي لا يمنع، فيتصور مبنى الخصم على شيء من الأشياء ثم ينفي ذلك الشيء. فيقول الحنفي أقول بموجب هذا الدليل، أقول بموجب هذا الدليل، بموجب هذا الدليل وهو أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص. ثم يقول والنزاع إنما هو في وجوب القصاص، يعني النزاع ليس في المنع منه هل تمنع أو لا يمنع، النزاع في وجوب القصاص. أنا أقول القصاص ليس بواجب، وهذا لا يفيد إبطال قول الحنفي إذا سلم بمثل هذا أن تقول لا يمنع الوجوب. نعم أنا أقول لك نعم لا يمنع الوجوب، وأنا أقول ليس بواجب، لأني اختلفت أنا وإياك هل يجب أو لا يجب، وكلنا متفقون على أنه لا يمنع الوجوب. وهذا الوجه الذي هو في النفي في المناظرات، يقول الآمدي إن أكثر صور القول بالموجب في المناظرات تقع من هذا الوجه. قال لأن مدارك الأحكام الغالب عليها الخفاء أكثر من الأحكام أنفسها، وهذا لكثرة المدارك وتشعبها. قال وعدم الوقوف على ما هو معتمد الخصم من جملتها، هذا بخلاف الأحكام فإنه قل ما يتفق الذهول عنها، هو لا يدري حقيقة ما بنى عليه الخصم قوله، في ذلك قد يتصور شيء يبنيه فيخطئ فيه ويبني عليه دليله فيخطئ فيه فيسلم له الآخر انتفاءه، لكنه يقول لا يدل على مقصودي الذي أريد إثباته. هذا في النفي. في الثبوت كذلك أن يذكر المستدل ما يتوهم أنه يلزم منه بطلان مذهب الخصم فيلتزمه الخصم ويبين له أنه لا يستلزم بطلانه، وهذا مثل ما ذكرنا قالت الرسل للأنبياء أنتم بشر سلمنا لكم أننا بشر، لكن هذا لا يستلزم بطلان ما ندعيه من النبوة، لأن الله اختص على من يشاء من البشر بالنبوة. الوجه الثالث شمول اللفظ بأن يستعمل المستدل عبارة عامة لصورة النزاع وغيرها فيسلم له الخصم دليله في غير صورة النزاع، فيقول أقول به ولكن في كذا وكذا يسميه مما لا ينازعه فيه. قالوا هذا أضعف أنواعه ووجوهه، لأن دفعه من المستدل سهل أن يبين أنه قصد ما يشمل صورة النزاع. كان يقول مثلا الشافعي للحنفي يقول له الطهارة، طهارة الحدث عبادة فتشترط لها النية، فيقول له نعم أنا أسلم أن طهارة الحدث عبادة تشترط لها النية لكن في التيمم، أما في الوضوء فلا أسلم. فسلم له اللفظ العام لكنه نازعه في الصورة التي وقع فيها الخلاف، ولهذا قالوا هذا الأمر فيه سهل، يمكن للمستدل أن يصحح استدلاله، لا يقول عبادة، لا يقول طهارة الحدث عبادة تشترط لها النية، يقول الوضوء عبادة تشترط لها النية، فيصحح دليله بحيث يحترز من القول الموجب الذي يرد عليه من منازعه. والوجه الرابع هو السكوت عن مقدمة مشهورة خشية أن يمنعها الخصم. مثال ذلك أن يقول المالكي أو الشافعي في المسألة التي ذكرت هي مسألة النية في الوضوء، يقول نية شرط في كل قربة فتشترط في الوضوء. الحنفي إن جرى على سنن المناظرة، وانتبهوا إلى ما ذكرته في أول أن بعض هذه المسائل ليست مسائل في النزاع في تحقيق الأحكام، إنما هي في العبارات وفي الألفاظ في المحاورات بين الخصوم. يقول له الحنفي أنا أسلم أن النية شرط في كل قربة، لكن هذا لا يكفي لأنها مقدمة واحدة، المقدمة الواحدة لا تنتج. المعلوم أنه لابد لك من شيئين، مقدمة أولى ومقدمة ثانية صغرى تعطيك نتيجة. أنت تقول النية شرط في القربة ثم في كل قربة ثم قلت يشترط فيها الوضوء، فأين هذا؟ وهذا في الأصل الدليل كيف استقامته؟ استقامته أن يقول الحنفي المالكي النية شرط في كل قربة، ثم المقدمة الصغرى وهي قوله هو الوضوء قربة هذه سكت عنها لأنها مقدمة مشهورة، ويصح السكوت عن المشهور لأن المشهور كالمذكور. لماذا سكت عنه؟ سكت عنه لأنه لو صرح بها، لو قال الوضوء قربة يمنعه الحنفي، يقول له أنا لا أسلم أن الوضوء قربة، وبهذا يكون خرج من القول بالموجب، يعني يصير بحثهما في الوضوء هل هو قربة أو ليس بقربة، لا يصير بحثهما في هل تشترط له النية أو لا تشترط له النية، وهذا غير مقبول في المناظرة، غير مقبول أن ينتقل من مسألة إلى أخرى على هذه الصورة. هذه أمثلة القول بالموجب، وهي ترجع إلى شيء واحد، ترجع إلى أمور جدلية واصطلاحات لفظية كما ذكر. القادح الآخر هو الفرق. قال والفرق بين الفرع والأصل قدح، إبداء مختص بالأصل قد صلح، أو مانع في الفرع والجمع يرى إلا فلا فرق، أناس كبرى. أناس فاعل يرى ومفعوله الجمع، الجمع يراه أناس كبرى وإلا فلا فرق. فيقول الفرق القادح هذا هو القادح السابع المسمى بالفرق بين الأصل والفرع، هو إبداء وصف مختص بالأصل، يعني يقول هذا الوصف مختص بالأصل لا يمكن أن يقاس عليه الفرع، أو العكس يبين أن الفرع فيه مانع وصف يقتضي عدم إلحاقه بالأصل. وبعض الأصوليين من القدماء يرى الجمع بينهما، يعني لا يكون فرقا حتى يجمع بين الأمرين، بين أن يبين اختصاص الوصف بالأصل ويبين في الفرع مانعا يعني يمنع إلحاقه بالأصل، وإلا فلا فرق، يعني وإلا فلا يسمى هذا فرقا. وهذا السؤال يسمى سؤال المعارضة، ويسمى أيضا سؤال المزاحمة، وهو من أكثر الأسئلة التي ترد على القياس، وهو في الحقيقة ليس مستقلا لأنه يتداخل مع أنواع القوادح الأخرى، أو بعض القوادح الأخرى يرجع إليه. فإبداء وصف مختص بالأصل ويكون صالحا للتعليل، ولهذا قال قد صالح، يعني يكون صالحا للتعليل، إبداء وصف مستقل في الأصل صالح للتعليل، هذا يمنع الإلحاق. مثاله مثلا أن من يعلل ربوية الأصناف الربوية بالطعم يقول هي ربوية من أجل الطعم، يعارضه الآخر بعلة أخرى يقول فيها كذلك الكيل، إذن لماذا قلت إن الطعم هو علته فيها الكيل، والآخر يقول فيها الاقتيات للدخار، لماذا قلتما إنه الطعم أو الكيل؟ إذن هو إبداء وصف موجود في الأصل، هذه معارضة في الأصل. وما المعارضة في الفرع؟ فهي إبداء معنى فيه يقتضي عدم الإلحاق. إذا قال من يرى وجوب الزكاة في مال الصبي يقول مال وجب فوجبت فيه الزكاة قياسا على مال غير البالغ، من يرد عليه من ينكره يقول مال الصبي فيه معنى يمنع الإلحاق وهو أنه مال لغير مكلف، مال لغير مكلف يمنع الإلحاق. وهذا الذي هو الفرق بين هذا وهذا، كل منهما قادح مستقل ويصلح القدح به في القياس، هذا هو المشهور. وبعض الأصوليين القدامى كما ذكرنا ذهبوا إلى أنه لا بد من وجود الأمرين، من وجود فرق بين الأصل، بين وجود وصف مختص بالأصل ومن وجود مانع في الفرع، وإلا لما كان فرقا يكون شيء آخر. وهذا كله إذا كان الفرع مقيسا على أصل واحد. أما إن كان مقيسا على أكثر من أصل وهذا موجود على القول به، فقال رحمه الله تعدد الأصل لفرع معتمد إذ يوجب القوة تكثير السند، فالفرق بينه وأصل قد كفى. وقال لا يكفيه بعض العرفاء، يعني العرفاء قصرها للوزن، وقيل إن ألحق بالمجموع فواحد يكفيه للجميع. هذا إيش يعني؟ أن ما تقدم من أن الفرق بين الأصل والفرع، إما أن الفرق بإبداء وصف مختص بالأصل أو الفرق بإبداع مانع في الفرع أو كلاهما، هذا كله على أن القياس ملحق بأصل واحد. لكن بعض العلماء صحح جواز القياس على أكثر من أصل، جواز القياس على أكثر من أصل، يعني يكون الفرع له عدة أصول اثنين أو ثلاثة، وهذا معتمد وصحيح. لماذا؟ لأنه يوجب تكثير السند، يعني يوجب تكثير الدليل المعتمد عليه، يوجب مزيد القوة. ولهذا اعتمده ابن الحاجب وصححه، وهو قوله لفرع معتمد يعني معتمد عند ابن الحاجب رحمه الله. بناء على هذا، بناء على أنه يجوز أن يكون للفرع أكثر من أصل، فالفرق بينه وأصل قد كفى. فالفرق بينه يأصل الكلام، فالفرق بينه وبين أصل، لكنه عطف على الضمير المخفوض من غير أن يعيد الخافض، وهذا قد تقدم الكلام عليه في أول الكتاب، وأنه جائز على طريقة الكوفيين التي اختارها ابن مالك رحمه الله وغيره، وشواهده نثرا وشعرا في الفصيح كثيرة. الفرق بينه وأصل قد كفى، يعني إذا كان الفرع مقيس على عدة أصول، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الفرق بينه وبين أصل واحد يكفي في القدح، يعني هو مقيس على أصلين، إذا فرقت بينه وبين أصل واحد يكفي. وقال بعضهم، قال بعض العرفاء يعني بعض العريف والشريف سيد القوم مقدمهم، يعني قال بعض أهل الأصول من عرفائهم يعني من أهل الأصول المقدمين فيه، لا يكفي القدح بين الفرع وأصل واحد، لابد أن يبين الفرق بين الفرع وبين كل أصل قيس عليه. وقال بعضهم تفصيلا إن ألحق بالمجموع فواحد يكفيه للجميع، يعني إن كان الفرع ليس ملحقا بكل واحد من حيث هو بالنظر إلى ذلك الأصل مفردا، إنما هو ملحق بمجموع هذه الأصول، يعني عندنا أصل وأصل وأصل اشترك معهما فرع فيلحق بالجميع يكفي. مثل مثلا إلحاق فرع بالخارج من السبيلين مطلقا، خارج من السبيلين متعدد ليس واحدا، فإذا ألحق هو شيء من الأشياء بالخارج من السبيلين مثلا بكونه نجيسا، قد قاسه على عدة أشياء لكنه لم يلحقه بكل واحد بأصله، يعني لم يسمي هذه الأشياء الخارجة من السبيلين ويقول ألحقه بكذا وألحقه بكذا وألحقه بكذا، بل قال ألحقه بالخارج من السبيلين، فهو قد ألحقه بالوصف الذي تشترك فيه هذه الأصول مجموعة وهو كونها خارجة من السبيلين. إذن إذا كان ألحقها بالمجموع يكفي أن يبين الفرق بينه وبين واحد، يعني يخرج يأتي بواحد من هذا الخارج من السبيلين كالبول مثلا ويفرق بين هذا الأصل وبين الفرع الذي ألحق به الخارج من السبيلين. أما إن كان قاس الفرع على كل واحد منهما بمفرده فلا بد من الفرق بين كل واحد منهم بين الفرع وبين كل واحد من هذه الأصول. ويظهر الله أعلم أن هذا خلاف لفظي، أنه خلاف لفظي ليس خلافا في الأحكام، إنما هو خلاف في المعاني. لما؟ لأن إلحاق فرع بعدة أصول، إما أن يكون إلحاق فرع بعدة أصول في المعنى الذي تشترك فيه تلك الأصول كقولنا فرع يلحق بأصل في الخارج من السبيلين، ها؟ فها هنا لا شك أن القدح في الإلحاق بين الأصل وبين فرع بين الفرع وبين أصل واحد من تلك الأصول إن كان يرجع على الفرق في المعنى الذي اشتركوا فيه فإنه سيقدح في الإلحاق بها كلها، هذا واضح ولا ينبغي أن يختلف فيه. يعني إذا ألحق هو شيء من الأشياء الخارج من السبيلين، مثلا كان تخرج منه حصات من أحد السبيلين فيلحقه بالبول، فيأتي من يفرق بينهما بما يقتضي أن هذا لا يسمى خارج، هذا يسمى خارج من السبيلين معتاد. كان يقول مثلا البول خارج من السبيلين معتاد وهذا غير معتاد. فهذا الوصف الفرق هو نعم فرق بين حصات تخرج وبين بول، لأن هذا خارج معتاد وهذا خارج غير معتاد. كونه خارجا معتادا عن الأصل هذا موجود في كل الخارج من السبيلين، إذن يقتضي إذا بطل إلحاقه بالبول يقتضي إبطال إلحاقه بغيرها مما يخرج على وجه العادة، وهذا بخلاف ما لو قاسه به في معنى مختص بذلك الأصل. كان يقول مثلا الفرق أن هذا سائل والحصات جامد، فيقال له طيب إذن يوجد ما هو يخرج ما يخرج من السبيلين وهو جامد وليس بمائه. إذن هنا لم يلحقه بالأصل في المعنى الذي تشترك فيه الأصول المقيس عليها، إنما ألحقه به في معنى يختص بأحد، إنما فرق بمعنى يختص بأحد الأصول. لهذا إذا كان فرق بمعنى يختص بأحد الأصول لا بد ولا يكفي هذا حتى يفرق بين كل فرع والأصول الأخرى. إذا كان فرق بمعنى تجتمع فيه الأصول فهذا ظاهر، فيرجع يظهر الله أعلم أن هذا هو مقصود الجميع. وعلى أن القدح على أنه يجوز الإلحاق بأحد هذه الأصول اختلفوا بعد ذلك في مسألة أخرى بينها بقوله وهل إذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان. يعني الآن طيب الآن قلنا أنه هل يكفي الفرق القدح بالفرق بين أصل أو كل الأصول، على القول أنه لابد أن يقدح في الجميع. إذا انتقلنا من المستدل إلى المعترض إلى المستدل، رجعنا الكلام إلى المستدل، له أن يجيب عن القدح. هل يكفيه أن يجيب عن القدح في أصل واحد أو لابد أن يجيب عن القدح في الجميع؟ فيه خلاف، فيه قولات، وعلى ما ذكرناه سابقا يأتيها التفصيل الذي ذكر أولا. يعني إن كان القدح راجع على المعنى الذي تشترك فيه الأصول كلها فيكفي بيان الفرق بينه وبين واحد، يكفي الجواب عن الفرق بينه وبين واحد. إن كان الفرق مختص بواحد وفرق آخر والفرق المختص بالآخر غير الفرق الذي في الأول فلابد من أن يجيب عن كل فرق فرق. هذا إن شاء الله تبارك وتعالى واضح لا إشكال فيه. القادح الآخر قال فساد الوضع من القوادح، فساد الوضع أن يجد دليل حائدا عن السنن كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من عديله. فهذا القادح الثامن هو يسمى فساد الوضع، ومعناه أن يجيء القياس حائدا عن سنن القياس، لهذا سمي فاسدا وضعا، يعني الأقيسة توضع على طريقة، هذا وضع على طريقة أخرى فهو فاسد الوضع. مثل مثلا في الأشياء العملية، لو أن إنسان يريد أن يبني أساسا يبني بيتا، العادة أن الذي يريد أن يبني أساسا فإنه سيضع الأسس، يبني بيتا سيضع الأسس أولا ثم يضع تلك الجدر على الأسس. لو جئنا إلى رجل يريد أن يبني بيتا فبدأ يضع الجدر على الأرض مباشرة على التراب، يبني الجدار من غير أن يضع الأسس، ماذا يقال له؟ يقال له بناؤك فاسد الوضع، يعني غير صحيح، بناؤك فاسد الوضع. فكذلك الأقيسة لها طريق ولها سنن معين، فإذا جاء القياس خارجا عن هذا السنن فإنه يسمى قياسا فاسد الوضع. ذكر ناظم منه صورا، قال أن يجد دليل حائدا عن السنن، كيف ذلك؟ قال كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من عديله. العديل ها هنا مقصوده المقابل، يعني أخذ الشيء من مقابله، كأخذ التوسيع من عديله من مقابله الذي هو التضييق، أخذ التسهيل من عديله الذي هو التثقيل وليس التسهيل، أخذ النفي من عديله الذي هو الإثبات، أخذ الإثبات من عديله الذي هو النفي. تأخذ النفي يأخذ من النفي لا يأخذ من الإثبات، والتسهيل يأخذ من التسهيل لا يأخذ من التثقيل، وهكذا. إذن القياس الحائد عن السنن هو القياس الذي يؤخذ فيه الشيء من عديله. من أمثلته مثلا قول بعضهم في النكاح بلفظ الهبة، يعني يقول ولي المرأة وهبتك ابنتي، بنية النكاح، هل ينعقد بنية أنكحتك ابنتي، هل يصح أو لا يصح؟ قال بعضهم لفظ ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. يعني ينعقد به غير النكاح ماذا يقصد؟ يقصد الهبة مثلا، فهذا أثبت أنه ينعقد به، فإثبات أنه ينعقد به النكاح هذا يقتضي أنه إثبات أنه ينعقد به غير النكاح، هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أنه ينعقد به النكاح أيضا، لأن الاعتبار يقتضي الاعتبار وليس العكس، الاعتبار يناسب الاعتبار. أنت قلت ينعقد به غير النكاح، إذن هذا لا يناسب أن تقول لا ينعقد به النكاح، لأنك قلت ينعقد، هذا يناسب أن تقول إذن ينعقد به النكاح، لأن ينعقد به غيره، هذا عقد وهذا عقد، انعقد هنا إذن ينعقد هنا. أما أن تقول لنا في الأول لا ينعقد ثم تأخذ منه لا ينعقد، هذا فاسد الوضع. هكذا قالوا، هذا المقصود به التصوير فقط. كذلك مثلا أخذ ما يناسب التخفيف من أخذ ما يناسب الثقل مثلا مما يناسب التخفيف، قول الشافعية المسح، مسح الرأس أو الرأس ممسوح قياسا على، فيسن تكراره قياسا على سائر الأعضاء، فكونه مسحا أو كونه الرأس ممسوحا هذا يقتضي التخفيف، لأن لما كان الرأس عليه شعر كما أن الرجل لما يكون عليه الخف يكون لبس على طهارة شرع فيها المسح تخفيفا، فكذلك الرأس والشعر لا شك أن غسله فيه مؤونة ويحتاج إلى تكراره في كل صلاة فيه مشقة، فخفف عن الناس بمسحه. التكرار الذي يقصد منه الاستيعاب هذا يناسب الثقل لا يناسب التخفيف، ما دام أن مسح الرأس شرع تخفيفا إذن عدم التكرار هو الذي يناسب التخفيف. فأنت إذا قلت مسح ثم تأخذ منه التكرار الذي يناسب الثقل ولا يناسب التخفيف، هذا فاسد الاعتبار. وهذه منازعات كما قلت، قد ينازع الشافعية لا يسلمون هذا أنه أخذ لي الثقل مما يناسب التخفيف، لكن المقصود توضيح القاعدة فقط. قال الناظم منه اعتبار الوصف بالإجماع والذكر أو حديثه المطاع في ناقض الحكم بذا القياس جوابه بصحة الأساس. منه يعني من فساد الوضع نوع هو أن الجامع في قياس المستدل نجده قد اعتبر بدلالة الكتاب أو السنة أو الإجماع في ضد أو نقيض الحكم الذي في قياس المستدل. قوله بذا القياس، الباء هنا ظرفية يعني في ذا القياس، منه اعتبار الوصف بالإجماع والذكر يعني والقرآن أو حديثه المطاع يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ناقض الحكم الذي في هذا القياس. يعني يستعمل إنسان قياس يعتبر فيه معنى، نجد أن النص دل على أن ذلك المعنى المخصوص يقتضي في النصوص الشرعية أو في الإجماع ضد المعنى الذي ذكرته أنت، وانتبه إلى هذا القيد لأنه مهم، سنفرق فيه بينه وبين شيء آخر. إذا كان النصوص دلت على أن هذا المعنى ها هنا معتبر في شيء من الأشياء، النص أو الإجماع أو النص من كتاب أو سنة أو إجماع دل على أن هذا المعنى المخصوص يعتبر في حكم، فالقائس استعمل ذلك المعنى في ضد المعنى الذي اعتبرته النصوص، هذا أيضا من القياس الذي هو فاسد الوضع، يعني وضعه من حيث الأساس فاسد، لأن العلة اعتبرها الشرع في الجواز مثلا وأنت اعتبرتها في المنع، العلة اعتبرها الشرع في المنع وأنت اعتبرتها في الجواز. وهذا أمثلته ستأتي بإيضاح في القادح الذي بعده، لكن أذكر له مثالا، مثلا وهو المخالف للإجماع. مثلا مثاله قول الحنفية في الرجل إذا ماتت زوجته لا يغسل، لا يجوز له أن يغسلها قياسا على الأجنبية، لا يجوز له أن يغسلها قياسا على الأجنبية. ماذا راعوها هنا؟ راعوها هنا كونها ميتة، يعني فارقته. هذه المفارقة، مفارقة المرأة لزوجها، مفارقة المرأة لزوجها بالوفاة، جعلوه معنى يقتضي إلحاقها بالأجنبية فيمنع أن يغسلها. لكن إذا جئت إلى عمل الصحابة رضي الله عنهم نجد أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها بعد أن فارقته بالوفاة، يعني بعد وفاتها رضي الله عنها، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على أن مفارقة المرأة لزوجها بالوفاة لا يفك ما بينهما من الحرمة، ولا يجعلها مثل الأجنبية. هذا المعنى بعينه اعتبره من يمنع تغسيل الرجل لزوجته في المنع، فهو قياس فاسد الوضع لأنه مخالف للإجماع. وقوله جوابه بصحة الأساس، يعني المستدل الذي استدل بالقياس الذي اعترض عليه بفساد الوضع له أن يجيب عن, عن, عن سؤال فساد الوضع بأن يبين صحة الأساس، يعني يقول دليلي صحيح الأساس وليس مخالفا كما تزعمون. فالشافعي مثلا إذا قيل له التكرار المسح لا يناسب، يناسب التخفيف، وأنت أخذت منه ما يناسب التثقيل، قد ينازع، يبين أن التكرار لا ينافي التخفيف مثلا، فيكون قد أجاب عن قياسه. والحنفي إذا قيل له ها هنا إن اعتبار الوفاة في المنع من التغسيل يخالف فاسد الوضع لأن أهل الإجماع اعتبره في الضد، إذا بين صحة الأساس، يعني يبين أن هذا المعنى الذي ذكرته لا ينافي ما بنى عليه أهل الإجماع حجته، فإن يصح. وإن عجز يبقى القياس فاسد الوضع لأن العلة استعملت في النصوص الشرعية وفي الإجماع في نقيض الحكم الذي استعملها هو فيه. قال رحمه الله والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. هذا القادح التاسع، وهو فساد الاعتبار، وهو مخالفة القياس للكتاب أو السنة أو الإجماع. وهذا سمي فاسد الاعتبار لأن اعتباره مع النص أو الإجماع اعتبار له مع ما هو أقوى منه، وهذا لا شك أنه اعتبار فاسد لأنك تعتبر الشيء مع ما هو أقوى منه. قال رحمه الله وذاك من هذا أخص مطلقا وكونه ذا الوجه مما ينتقى. هذه في العلاقة بين فساد الوضع ويعني به القسم الثاني الذي ذكره، هو أخذ علة، وهو أخذ علة اعتبرت في الكتاب والسنة والإجماع في معنى فيأخذ منها نقيض ذلك المعنى. هل هو أخص مطلقا من هذا القادح الذي هو فساد الاعتبار أو بينهما عموم وخصوص؟ فقال وهذا وذاك من هذا أخص مطلقا، هذا القول الأول، يعني فساد الاعتبار فساد الوضع أخص من هذا الذي هو فساد الاعتبار، لأن فساد الوضع ذكرنا أنه معنى خاص، أن تعتبر أدلة الكتاب والسنة والإجماع تلك العلة في نقيض المعنى الذي ذكره هو. لكن فساد الاعتبار أعم، يعني حتى لو إذا وجدنا النص يدل على حكم، إذا وجدنا النص يدل على حكم حتى لو لم يكن في نفس العلة التي ذكرها هذا فإنه يكون فاسد الاعتبار لكنه لا يكون فاسد الوضع. مثاله مثلا أول قياس قيس في الدنيا هو قياس إبليس لما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم، عارض هذا الأمر بقياس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني هو رأى أن السجود الذي هو إكرام لآدم عليه السلام وإظهار لفضيلته رأى أنه هو مخلوق من نار، وآدم مخلوق من طين، والنار أشرف من الطين. إذن هذا يقتضي أنني أشرف من آدم، كذا يقول، يقتضي أنه أشرف من آدم. إذن المفروض أن آدم هو الذي يسجد له، ليس هو الذي يسجد لآدم، فلذلك امتنع من السجود. هذا قياس فاسد الاعتبار، وهو أول قياس فاسد استعمل في الدنيا، وهو قياس فاسد الاعتبار. لكن العلة التي من أجلها أمر السجود بالسجود لآدم ليست كونه مخلوقا من طين، لأنه لو كانت مخلوقا من طين يكون فاسد الوضع، لكنه العلة هي أن الله عز وجل أراد إظهار شرفه وفضيلته، وهو مستودع معرفة الله عز وجل، مستودع توحيده سبحانه وتعالى، وإظهار محبوبات الله عز وجل في الأرض. فهذا العلة ليست هي التي استعملها إبليس، لكن قياسه بتلك العلة قياس في مقابلة نص، إذن هو قياس فاسد الاعتبار، لكنه كذلك بالمناسبة من جهة أخرى ليس فاسد الوضع، بخلاف قياس الحنفية الذي ذكرناه في التغسيل مثلا. إذن على هذا القول يكون قياس فاسد الاعتبار أعم مطلقا من فساد الوضع، لأن فساد الوضع هو فساد الاعتبار على وجه خاص، إذا كان يقابل النصوص من حيث العلة التي استعملت في النصوص في معنى هو استعملها في ضد ذلك المعنى، هنا يكون فاسد الوضع يكون فاسد الاعتبار. لكن إن كانت العلة شيء آخر غير العلة التي اعتبرت في النصوص يكون فاسد الاعتبار ولا يكون فاسد الوضع. إذن على هذا القول فساد الاعتبار أعم مطلقا من فساد الوضع، وكونه ذا الوجه مما ينتقى قال رحمه الله، يعني إن كان يوجد قول آخر وهو أن فساد الوضع وفساد الاعتبار بينهما عموم وخصوص وجهي، وهذا معنى قوله ذا الوجه، يعني فساد الاعتبار قد يعم من وجه وفساد الوضع يعم من وجه، وفساد الاعتبار يكون خاص من وجه وفساد الوضع يكون خاص من وجه. مثاله وبيان ذلك وجه ذلك أن فساد الفاسد الوضع قد يكون لمثلا أخذ نفي من إثبات، وقد يكون لأن العلة اعتبرت في النصوص والإجماع في غير العلة التي استعملها المستدل. فإذا قياس الفاسد الوضع قد يكون فاسد الاعتبار وقد لا يكون فاسد الاعتبار، والقياس الذي هو فساد الاعتبار في مقابلة نص قد يكون فاسد الوضع، بين يكون أخذ مثلا تسهيل من تضييق، تخفيف توسيع من تضييق، وقد لا يكون فاسد الوضع. فهذان قولان، والصواب منهما أن من نظر إلى نوع واحد من فساد الوضع وهو أخذ الدليل، أخذ العلة استعمالها في نقيض ما استعملت فيه في النصوص، على هذا التفسير على هذا المعنى يكون فساد الوضع أخص مطلقا من فساد الاعتبار. لكن بالنظر إلى أن فساد الاعتبار فساد الوضع أعم من هذا المعنى الخاص وأنه يشمل نوعين، فهنا لا شك أن الصواب أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا. إذن هما ليسا قولان، هما محلان مختلفان. إذا اعتبرنا نوعا واحدا من فساد الوضع يكون فساد الاعتبار أعم، وإذا اعتبرنا النوعين يكون بينهما عموم وخصوص. ثم إن هذا هذا القادح وفساد الاعتبار هو من القوادح التي تتعين العناية بها، لأن القياس في معارضة النص قد اتفق الناس على أنه باطل، وما أكثر ما تستعمل الأقيسة الفاسدة في معارضة النصوص، وإمام هؤلاء إبليس الذي قاس في معارضة النص. ولهذا يجب الحذر، غاية الحذر من أن يقيس الإنسان قياسا فيأتي في مقابلة نص فيكون قياسا فاسدا، كمن يمنع مثلا من السلم في الحيوانات، يقول السلم في الحيوانات غير جائز وهو مخالف لقياس على ما فيه غرر من أنواع البيوع، فيقال له هذا قياس استعمله، هذا معنى استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، استسلف بكرا ورد رباعيا، وصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه الترخيص في السلم، إذن هو قياس في مقابلة النص. من لا يوجب مثلا التسبيع في غسل الإناء من ولوغ الكلب يقول قياسا على غيره من النجاسات لا يشترط فيه التسبيع، هو قياس في معارضة النص. من لا يوجب رد الصاع في المصرات، رد صاع من تمر في المصرات، يقول يجب رد المثل اللبن الذي استهلكه، فيقال له هذا قياس في مقابلة نص، إذن هو فاسد الاعتبار. وكثير من الأمثلة الآن، من يستعمل بعض الأقيسة في إباحة الربا يقال له هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة نصوص. من يبيح الغنى في مقابلة النصوص الشرعية يقول الغناء هو الاستماع لصوت حسن مثل الاستماع لصوت العصافير، ما الذي يقتضي المنع؟ نقول له الذي يقتضي المنع هو النصوص الشرعية التي حرمت الغناء. فقياسك على الاستماع للأصوات الطبيعية الحسنة كخرير الماء وزقزقة العصافير قياس فاسد، فاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة نص وإمامك فيه إبليس. من يستعمل الآن في إباحة الاختلاط يقول ما الفرق بين الاختلاط في الجامعة والاختلاط في الحرم في الطواف حول الكعبة؟ نقول له هذا قياس فاسد الاعتبار. القياس في الاختلاط الذي يقع في الحرم اختلاط لا منص عنه، لأن الكعبة توجد واحدة في الدنيا ولا يمكن أن يجعل وقت للنساء وقت للرجال، لكن مع ذلك يؤمر النساء أن يجتنبوا الرجال قدر المستطاع. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سئلت كيف كنت تطوفون، كان تطوف حجرة بين النساء، يعني تجعل حاجز حجرة من الرجال، يعني تتجنبهم تبتعد عنهم. ولو سلمنا أنه لا يوجد فرق بينهما يكفي أن النصوص دلت على جواز هذا ودلت على حرمة هذا. فهو الاختلاط في أماكن العمل وأماكن الدراسة قياسه على الاختلاط في الحرم من أفسد القياس، إنه قياس فاسد الاعتبار في مخالفة النصوص الشرعية. ثم هذا مكان عبادة ومكشوف وذاك ليس كذلك. إذن كل قياس يستعمله صاحبه في مقابلة النصوص الشرعية فإنه قياس فاسد لا يسمع من صاحبه ولا يلتفت إليه. لذلك تتعين العناية بهذا النوع من أنواع القوادح التي تفسد القياس. ثم قال الناظم رحمه الله وجمعه بالمنع لا يضير كان له التقديم والتأخير، يعني أن المعترض على القياس بفساد الاعتبار له أن يجمع إليه منع مقدمة من مقدماته. هذه مسألة في الذي يعترف على قياس بفساد الاعتبار، هل يقال له خلاص اعترفت عليه بالنص يكفي أو يمنع مقدمة من مقدماته؟ له أن يمنع مقدمة من مقدماته فيكون قد قدح فيه بالعقل والنقص، سواء كان قدم القدح بفساد الوضع أو قدم القدح بالمنع. لذا قال جمعه بالمنع لا يضر، يعني منع بعض مقدمات الدليل مثل ما ذكرنا الآن في الاختلاط مثلا، هو ممنوع، هو قياس فاسد بدلالة النصوص. ثم لك أن تضم إليه المنع، يعني تمنع أن هذا مثل هذا، تمنع أن هذا مثل هذا، تقول مثلا هذا يمكن الاحتراز عنه هذا لا يمكن الاحتراز عنه، هذا هذا هذا قدح بالفرق، فرق منع الإلحاق لفرق بين مؤثر بين الأصل والفرع، هو أنه يمكن الاحتراز وأنه لا يمكن الاحتراز. أو تقول هذا مكان عبادة وهذا ليس مكان عبادة، أو تقول مثلا هذا لا يوجد منه إلا واحد وذاك يوجد، توجد جامعات وتوجد مدارس وتوجد أماكن عمل ليس فيها اختلاط، أو تقول أو لا تسلم أصلا وجود الاختلاط الذي دل الشرع على منعه، وهو كون النساء كن يؤمرنا بعدم الاختلاط مع الرجال وتجنب الاختلاط قدر المستطاع. فإذا يمكن أن يقدح في القياس فاسد الاعتبار بمنع بعض مقدمات الدليل. ومن ها هنا تكلم العلماء في إبطال قياس إبليس، هو قياس فاسد لأنه في مخالفة نص، يعني لا نحتاج أصلا أن ننظر في العلة، الله تعالى أمر بالسجود لآدم، لا نقبل منك أن تستعمل قياسا يجيز لك عدم السجود أبدا، هذا يكفي في إبطاله. لكن مع ذلك تكلم العلماء في إبطاله ومنعوا مقدماته، لأنه بناها على ماذا؟ بناها على أن النار أفضل من الطين، ثم شيء آخر المخلوق من النار أفضل من المخلوق من الطين، ثم على مقام ثالث وهو أن المفضول الذي أصله أفضل يكون كذلك الذي جنسه أفضل يكون نوعه أفضل. فهذه المقامات الثلاثة كلها ممنوعة، لأن الطين ليست أفضل من النار، النار ليست أفضل من الطين مطلقا، في الطين من الفضائل ما ليس في النار، لأن الطين فيها لو لم يكن من ذلك إلا أنك مثلا تأخذ الحبة فترميها في النار فتأكلها، ترميها في الطين فتعطيك منها شجرة باسقة الأغصان يانعة الثمر، هذا فرق يكفي للدلالة على أن الطين أفضل. طيب لو سلمنا أن الطين النار أفضل، هل يستلزم هذا أن المخلوق من هذه أفضل من المخلوق من هذه؟ لا، قد يخرج من المفضول ما هو أفضل مما خرج من الفاضل، هذا ولد نوح عليه السلام خرج من من من صلب نبي وهو مات غرقا مع المشركين، وإبراهيم عليه السلام خرج من صلب كافر وهو إمام الحنفاء والموحدين. فيخرج من المفضول ما هو أفضل من الفاضل. ثم لو سلمنا فضل الجنس ما خرج من هذا أفضل مما خرج من هذا، لا يقتضي فضل النوع، قد يخرج من جنس هؤلاء من هذا الجنس أفضل من هذا الجنس، لكن قد يكون فرد من أفراد الجنس المفضول أفضل من أفراد الجنس الفاضل. يعني لو سلمنا أن الجن المخلوق من النار أفضل من البشر المخلوقين من الطين، هذا لا يعني أن خصوص هذا الآدمي وهو خصوص هذا الجني وهو إبليس أفضل من خصوص هذا الآدمي وهو آدم عليه السلام. إذن هذه مقامات كلها ممنوعة إضافة إلى أصل فساد إلى المانع الآخر أو القادح الآخر وهو فساد الاعتبار. هذا القادح الذي هو فساد الاعتبار، والظاهر أن الوقت قد انتهى، لذلك إن شاء الله ما بقي من القوادح وهي ثلاثة مع خاتمة القوادح نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.